قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ونود قبل أن نبدأ في درسنا أن نصحح شيئا ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أول ما افتتحنا به كلامنا في كلمة من هذه ليست لمالك بن دينار وإنما هي لسهل بن عبد الله التستري. إيش أولها؟ نعم، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله عز وجل دنياهم وأخراهم، وإن استهانوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. فهذه الكلمة لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى. وأما درس اليوم فهو المجلس 19 في هذا الكتاب العظيم، من يوم 13 من شهر المحرم لعام 1435 من الهجرة، 16 من الشهر 11 من التاريخ الميلادي لعام 2013 من الميلاد، في كتاب الشريعة لأبي الحسين، نعم، لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري المتوفى 360 من الهجرة. قال: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. فهذا باب في تعريف الإيمان، هذا باب في تعريف الإيمان، وهو المسألة الأولى من مسائل الإيمان. فإننا ذكرنا أن مسائل الإيمان ثلاث: الأولى الإيمان قول وعمل، والثانية يزيد وينقص، والثالثة ويجوز الاستثناء فيه. مضت المسألة الثانية وهي الزيادة والنقصان. الآن هذا باب في في تعريف الإيمان. وعلى المعهود كان ينبغي أن يقدم بهذا الباب على الباب الذي قبله، فإن هذه المسائل على الترتيب الذي ذكرناه: قول وعمل، ويزيد وينقص، ويجوز الاستثناء فيه. فمضى باب في الزيادة والنقصان، وهذا باب في تعريف الإيمان، وسيأتي باب في الاستثناء. والإيمان لغة يمكن أن تراجع في ذلك كتاب الشيخ البدر حفظه الله من صفحة 33 إلى صفحة 43. فنقول الإيمان لغة هذا مصدر آمن يؤمن إيمانا، وهو من الأمن الذي هو ضد الخوف. فالإيمان هذا مصدر آمن يؤمن إيمانا، وهو مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف. وما أحسن هذا التعريف اللغوي. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الإيش؟ الأمن. الذين آمنوا لهم الأمن في الدنيا والآخرة، فلا يحصل الأمن في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان. فهذا التعريف اللغوي. فأصل الإيمان في لغة العرب من الأمن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. هذا الكلام مهم جدا، لأننا على أساسه سننتقد، يعني التعريف المشهور للإيمان، حيث يقولون اعتقاد بالقلب أو تصديق بالقلب. فاحفظوا هذا الكلام لشيخ الإسلام. قال: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب، ثم ذكر أمرين: التصديق والانقياد. كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام محسوب، كلام دقيق. قال: إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وسنزيد هذا بيانا إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو معنى الإيمان في اللغة. تقول: وقد عرف الإيمان في اللغة بعدة تعريفات. عرف الإيمان في اللغة بعدة تعريفات. فقيل هو التصديق، وقيل هو الثقة، وقيل هو الطمأنينة، وقيل هو الإقرار، والصحيح هو الأخير. فالإيمان في اللغة هو الإقرار، لا تكاد تجد كتابا في التفسير أو في العقائد إلا ويذكرون الإيمان التصديق. نقول هذا قصور، هذا نصف الإيمان، فإن الإيمان هو التصديق والانقياد كما ذكر الشيخ، أو نقول هو الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق والانقياد. الإقرار يعني يمكن أن تكتب كلمة الإقرار وتفرح فرعين وتقول قول القلب والثاني عمل القلب، فالإقرار يشمل قول القلب وعمل القلب. قول القلب هذا هو الذي هو التصديق، وعمل القلب هو الانقياد. ما الفرق بينهما؟ أن التصديق يكون للخبر، وأن الانقياد يكون للأمر. هذا كلام يعني في غاية الإتقان. إذن مرة أخرى، الإقرار يشمل قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الانقياد. التصديق يتعلق بالأخبار، كلما سمعت خبر عن الله ورسوله تصدق. والانقياد يتعلق بالأمر، فتلتزم تنفيذ الأمر بقلبك. فالذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط إنما ذكروا النصف، وأهملوا عمل القلب، وأهملوا الانقياد. فتأمل في هذا. فإذا نقول الإيمان في لغة العرب هو الإقرار. ثم بين شيخ الإسلام من أربعة أوجه أن دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق دعوى مدفوعة، فليس الإيمان يرادف التصديق، وإنما الإيمان هو الإقرار. فرد شيخ الإسلام رحمه الله دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق من أربعة أوجه. الوجه الأول أن لفظة آمن لا تتعدى إلا بحرف، فتقول آمن بي أو آمن لي، آمن الرسول بما أنزل إليه، فلا بد من حرف تعدية. أو التعدي باللام كما في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. في هذه الآية اجتمع التعديتان، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وأما صدق فلا يلزم أن يتعدى بحرف، بل تقول إيش؟ صدقه بدون تعدية. الوجه الثاني أن الإيمان لا يستخدم إلا في الأمور الغيبية، لأنه مشتق من الأمن، فالذي يؤمن بكذا هو مؤتمن على هذا، يؤمن بالغيب. وأما التصديق فهو في الأمور الحسية. قال: أما الأمور المشاهدة المحسوسة فهذه لا يصلح أن يقال فيها آمن، بل يقال فيها صدق. فإذا آمن يعني يشمل الأمور ليش؟ الأمور الغيبية، بخلاف صدق. قال: لأن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب. الفرق الثالث أن الإيمان ضده الكفر، وأما التصديق فضده التكذيب. تقول: وإيش الفرق يعني؟ نقول: لأن التكذيب هو أحد أنواع ليش؟ أحد أنواع الكفر. الكفر لا يقتصر على كفر التكذيب، بل هناك كفر عناد واستكبار، وكفر إعراض، وكفر نفاق. فإذا الإيمان يضاده الكفر، والكفر معناه، والكفر يشمل أنواع كثيرة، وأما التصديق فضده التكذيب، وهو أحد أنواع الكفر. الوجه الرابع أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، فهو متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة. فالمؤمن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس. فإذا الإيمان مشتق من الأمن، فهو ليس فقط التصديق، بل إيش؟ بل التصديق مع الأمانة والائتمان. فهذه يعني أربعة فروق بين الإيمان والتصديق، فانتفت دعوى ترادف الإيمان للتصديق. نعم. فإذا الصحيح ماذا؟ عندما نقول تعريف الإيمان لغة تقول الإقرار، تقول الإقرار ولا تقول التصديق. وعرفنا أن الإقرار يشمل ماذا؟ يشمل قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الانقياد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أيضا يكتب، قال: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. وقال شيخ الإسلام أيضا: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، من يكمل؟ وعمل إيش؟ وعمل القلب واللسان والجوارح. أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فإذا هذا تفريع آخر، وهو الإيمان الذي فات الإقرار. الآن الإيمان، الإيمان شرعا هو إيش؟ قول وعمل. قول إيش؟ قول القلب واللسان. وعمل عمل القلب واللسان والجوارح. كم أمر هذه؟ 5 أمور: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. ما هو قول القلب؟ قول القلب هو التصديق والاعتقاد، الأمور الخبرية العلمية، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. صدق، نقول هذا في قول ليش؟ في قول القلب. طيب قول اللسان: النطق، النطق بالشهادتين، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله، هذا نطق. طيب عمل القلب، ما هو عمل القلب؟ عمل القلب النية، الإخلاص، المحبة، الانقياد، الإقبال على الله، التوكل على الله. فالتعريف المشهور: اعتقاد بالجنان وقول باللسان. هذا التعريف أهمل عمل ليش؟ عمل القلب، كما سيأتي إن شاء الله. فإذا عمل القلب النية، الإخلاص، المحبة، الانقياد، أعمال ولكنها أعمال قلبية. طيب عمل اللسان، عمل اللسان هو العمل الذي لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن والأذكار والدعاء والاستغفار. وعمل الجوارح العمل الذي لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله. فإذا هذا هو تعريف الإيمان لغة وشرعا، وقد يعني أدركت الفرق بين من يقول الإيمان التصديق والإيمان الإقرار. الإيمان الإقرار يتضمن قول القلب وعمل الإيش؟ وعمل القلب. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الانقياد، التصديق للأخبار والانقياد للأوامر. نعم. فإنسان يصدق مثلا بأن الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، ويلتزم بإقامة الصلاة بقلبه، يلتزم. وأما الذين يقولون التصديق كالمرجئة، يكفي التصديق، يقول إذا صدق فهو مؤمن حتى وإن لم يلتزم، وإن لم يلتزم بقلبه أداء الصلاة. قال: وأما المخالفون لأهل السنة في تعريف الإيمان فهم قسمان: قسم يدخلون العمل في الإيمان ويرون أنه كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. قسم يدخلون العمل لكن يجعلون الإيمان كلا واحدا لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. ويقابلهم قسم يخرجون العمل من الإيمان، ويجمعهم وصف الإرجاء، يجمعهم وصف الإرجاء. والمرجئة 3 أصناف أو 4: صنف يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، مجرد ما في القلب، مجرد ما في القلب، وهم المرجئة، المعرفة، يقولون المعرفة. وصنف يقولون مجرد قول اللسان، وهؤلاء هم الكرامية. وصنف يقولون تصديق القلب وقول اللسان، تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هو إرجاء الفقهاء كما مر بيانهم. وها هنا تنبيه مهم، يقول الشيخ: والخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء. الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في غيره، لأن أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. قال: وهذا يؤكد وجوب فهم الإيمان فهما صحيحا مستمدا من الكتاب والسنة دون إفراط كالإيش يا محمد؟ كالخوارج والمعتزلة، ودون تفريط كالإيش؟ كالمرجئة. فلا بد أن نفهم الإيمان، اسم الإيمان، حد الإيمان بدون إفراط ولا تفريط. فإذا يقول المصنف: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب. من يتعقب؟ تصديق بالقلب، إقرار بالقلب. فصواب هذا أن يقال إقرار بالقلب وإقرار باللسان. إقرار باللسان وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث، وعلى التعريف الآخر الخصال الإيش؟ الخمس. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، عرفت ما فيه، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. فإذا لا بد من، طبعا هذه الأمور التي ذكرناها، الأمور الخمسة أو الثلاث، كل واحد منها لها أصل وإيش وفرع. إذا فهذه المعلومة مهمة، هذه الأمور الخمسة أو الأمور الثلاث كل واحدة منها له أصل وإيش وفرع، فلا بد من وجود الأصل في كل واحدة. يعني لا بد من وجود أصل قول القلب، وأصل اعتقاد القلب، وأصل قول اللسان، لا بد من الأصول في كل واحدة منها الذي هو أصل الإيمان. يقول: إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح. قال: فإذا كملت في هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. قال: فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قلوبهم ما فيها أصل الإيمان، فهذا مما يدل على أن إيمان القلب وأصل إيمان القلب لا بد أن يكون موجودا حتى يكون الإنسان مؤمنا. قال: وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيه إيمان القلب. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا، هذا الإيمان القولي باللسان. قل لم تؤمنوا، وليس النفي هنا، تأمل في هذا مهم، تقول ليس النفي هنا، ليس النفي هنا لأصل الإيمان بل لكماله الواجب، لأنه لو كان نفيا لأصل الإيمان لكانوا أكمل يا آدم، لكانوا منافقين، لكانوا منافقين. والله عز وجل ما حكم عليهم بالنفاق، هذا مما نبه عليه شيخ الإسلام، ونبه على غلط من يجعل هؤلاء الأعراب كالمنافقين. فهذا ليس نفي، ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما نفي لكماله الواجب. ولذلك يصبح الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام يعني فيه نظر، لأن الكلام في إيش؟ في أصل إيمان القلب، في أصل إيمان القلب، وهؤلاء الأعراب عندهم أصل إيمان القلب. وكذلك قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان ليش؟ الإيمان الواجب، وإلا فأصله موجود. قال فهذا مما يدل كأن على القلب الإيمان، وهو التصديق والمعرفة، نقول الإقرار. ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. قال وأما فرض الإيمان باللسان فقوله تعالى قولوا آمنا إلى آخره، وقوله تعالى في سورة آل عمران قل آمنا، وهاتان آيتان متشابهتان. في سورة البقرة قولوا، في سورة آل عمران قل، وأيضا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذه في سورة البقرة. وفي سورة آل عمران وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، وأيضا إلينا وعلينا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، هذا قول اللسان، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا. قال وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب ونطق به اللسان. تنبه إلى الفرق بين مقولتين، تنبه إلى الفرق بين مقولتين. المقولة الأولى العمل تصديق الإيمان، والمقولة الثانية العمل دليل الإيمان. شو الفرق يا جماعة؟ إيش الفرق؟ العمل تصديق الإيمان هذا وارد في كلام السلف، وهو يعني أن العمل من الإيمان، فالمقولة الأولى صحيحة، وإن كان الأوضح منها أن تقول العمل إيمان، العمل إيمان، فالعمل داخل في ماهية الإيمان. وإذا قيل العمل تصديق للإيمان لأجل ما جاء من العطف الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا العمل تصديق الإيمان، فهذا وارد في كلام السلف. لكن العمل دليل الإيمان هذا يبين أن العمل ليس إيش؟ ليس من الإيمان. ولذلك نبه شيخ الإسلام أن هذا قول المرجئة. ولذلك الذي يعني لا يعرف، وفخ لو كان مثلا واعظا ويهتم بالوعظ في خضم الوعظ ربما يقع في مثل هذه الأشياء، في مثل هذه الأخطاء. ولذلك من أصول الوعظ أن يكون وعظا بعلم، ما يكون بحماسة وعواطف، الوعظ يكون وعظا بعلم. فإذا وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا هذا لا بأس به، تصديقا بما آمن به القلب ونطق به اللسان. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا هذه أعمال، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع من القرآن، ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح. قال فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. قال فمن لم يصدق الإيمان بعمله، بعمله كأنها يا إبراهيم بجوارحه بدون الواو، ها؟ أي هذا هو. فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه، بعمله بجوارحه هذا لا بأس، بعمله بجوارحه أيضا، بعمله بجوارحه في عمل بالجوارح وعمل بالقلب، عمله بجوارحه. نعم. قال مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، كما نبهنا من قبل نفرق بين الترك الاعتقادي والترك الايش؟ العملي. فالشيخ هنا يريد الترك الاعتقادي، أي أنه يترك هذا اعتقادا منه. وأما إذا كان يترك هذا مع التزامه فهذا لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، إلا فيما يتعلق بترك الصلاة كما سيأتي، ولذلك سيخص المصنف رحمه الله بابا في ترك الصلاة. نعم، لبيان أن تركها كفر، والمراد بالترك يعني الترك العملي. قال وكان تركه يعني ترك اعتقادي، هو يعتقد هذا، وكان تركه للعمل تكذيبا منهم لإيمانه. قال وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه وبالله التوفيق. وقد قال الله تعالى لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته شرائع الإيمان، أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة. وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. صحيح، فأهل البدع هم محل لعب الشيطان، يلعب بهم على ضروب ومسالك ومذاهب، فيجعل هذا مرجئا وهذا خارجيا وهذا قدريا وهذا قدريا وهذا جبريا وهكذا، هذا كله من لعب الشيطان الذين لعب بهم الشيطان. قال الله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أعمال القلب، تصديق القلب، إيمان القلب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي صدقوا في إيمانهم. قال محمد بن الحسين سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية. طبعا لا يصح في ذلك شيء، فكل ما ذكر إن أبا ذر كذا، أخبرنا أبو بكر بن أبي داود والذي بعده حدثناه أبو نصر القلاس، وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود، هذا لا يصح. نعم الفلاس صح، هو فلاس نفسه قال في نسخة الفلاس تترجمته. طيب يقول محمد بن الحسين وبهذا الحديث وغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول وعمل وجاء به من طرق. والله هذا يصبح الإنسان متحير، الإمام أحمد يستدل به قال وجاء به من طرق، وأحمد لا يستدل في هذا المقام إلا بما هو صحيح. وين الأوقات التي نبحث فيها بأنفسنا؟ فإذا ابحث يا إبراهيم. فكون المصنف ينقل عن أحمد أنه يحتج به، يعني هذا دليل على التصحيح. قال محمد ابن الحسين اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام. وهذه نداءات ما أحسنها. قال أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين لأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، وقرن مع الإيمان العمل الصالح. لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح. طبعا هذا ربما يوهم في ظاهره أن العمل الصالح يعني غير الإيمان، لكن طبعا المصنف ما قصد هذا والله أعلم. فالعمل الصالح من الإيمان، حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه. لو قال حتى يكون مقرا، نعم كما ذكرنا، وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه، لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. يمكن أيضا أن ترجع إلى أبو عبيد القاسم بن سلام صفحة 27، فقد بين هذا يعني بيانا شافيا أن الإيمان قول وعمل. بل من نكته رحمه الله تعالى، سبحان الله، ما لا يغني كتاب عن كتاب، أنه رد على هؤلاء الذين يقولون الإيمان قول، قال لهم نعم، وقد سمى الله تبارك وتعالى القول في القرآن عملا. قال فرجع الإيمان إلى العمل، وهذه من الدقائق، يعني هو رد الإيمان إلى العمل، بدل أن نقول إيمان قول وعمل تقول إيمان عمل. واستدل على هذا بقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الإيش؟ من القول. وكان الله بما إيش؟ ما قال سبحانه بما يقولون، قال بما يعملون. قال فذكر القول ثم سماه عملا، فذكر القول ثم سماه عملا. نعم. وذكر يعني تحقيقا جيدا يمكن أن ترجع إليه، لكن هذا من الفوائد. فلو واحد اختصر قال الإيمان عمل حتى يرد على هؤلاء يعني لكان أبلغ، حتى صار الناس الآن يعني يحبون يعني الرجل الذي يعمل يحبونه ويعدونه صادقا، بخلاف الذي يتكلم ويقول ولا يعمل بما يقول. وهذا يعني صار مشهورا في الناس، إذا وجد إنسان أنه يعني إذا قال كلمة ينفذها ويعمل بمقتضاها فالناس يعرفونه، يقول لك هذا إنسان يعني عملي، نعم هذا إنسان يعني يفعل ما يقول. قال واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا، والمحقق يقول في 70، من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، وهو لهم الجهمية، فالجهمية يعني أقبح المرجئة، ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل، فهذا رد على الكرامية، قال نعوذ بالله من قائل هذا. فإن قال فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله عز وجل ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن، نعم. قيل له نعم والله تعالى الموفق لذلك والمعين عليه، ثم ذكر عددنا له هنا يعني 51 آية، 51 آية فيها كلها قرن الإيمان بالعمل الصالح. وهذا يعني هذا واضح لا يخفى في سورة البقرة، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سورة آل عمران، سورة النساء، هذا كثير. قال محمد بن الحسين بعد آية براءة لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فلم يجعل سبحانه وتعالى لهم الخيرات ولهم الفلاح إلا بالإيمان والعمل. قال محمد بن الحسين اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون، لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده، حتى ذكر عز وجل هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. وقد علمتم أن الله عز وجل ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع رسوله، ماذا قال فيهم؟ وهو قوله الذين آمنوا والذين آمنوا ولم يهاجروا، الذين آمنوا ولم يهاجروا، ما جاءوا بالعمل، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلو قسنا العمل على الهجرة إذن ما في ولاية بيننا وبين المرجئة حتى يقولوا العمل من الإيمان. قال ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الهجرة إليهم فلم يهاجروا، فقال فيهم قولا هو أعظم من هذا، فذكر فيهم قولا هو أعظم من هذا، وهو قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما نقدر على الهجرة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والله هذا شيء صعب، كما قال هو أعظم من هذا، الأول ما لكم من ولايتهم، وهنا لما كانوا قادرين على الهجرة ولم يهاجروا قال سبحانه فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم تركوا العمل، تركوا العمل اعتقادا ولا عملا؟ ها؟ عملا؟ لا، اعتقادا. نعم، على كل حال ما أطلقه الله عز وجل نطلقه، لكن في لا بد من التفصيل. قال ثم عذر جل ذكره من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نحن نفرق بين الاعتقاد والعمل. لماذا؟ مثل مسألة التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أنواع، تخلف كعب بن مالك ومن معه ولم يكونوا إيش؟ لم يكونوا إيش؟ لم يكونوا منافقين، وتخلف المنافقون، فتخلف المنافقين تخلف اعتقادي، وأما تخلف كعب ومن معه فهذا تخلف عملي. قال محمد بن الحسين كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا يجوز غير هذا، ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان، ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله. ثم ذكر آيات أخرى، ثم قال ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم. هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ فهو يقول كل موضع ذكر فيه الإيمان قرن به العمل الصالح. تقول، وطبعا هذا استقراؤه رحمه الله، تقول وإن جاء موضع لم يقرن فيه العمل فالعمل داخل في الإيمان، لأن العمل من الإيمان إن جاء موضع، وإلا عند التأمل فستجد أن قبل هذا الموضع أو بعده قد ذكر ليش؟ قد ذكر العمل. فالذين يختمون يعني ما شاء الله كل شهر أو في أقل من ذلك، إذا وجدوا موضعا بس ذكر فيه الإيمان أبلغون به، فإذا تأملت قبله وبعده ستجد ذكر العمل. قال وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يعني يرفع الكلم الطيب. فأخبر تعالى بأن الكلم الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل، إن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه، ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.